أن يهديك الله هذا عظيم، أما أن تثبت فذلك أعظم. حين تهتدي يمتعك الله بالهداية، حين تصلي أول مرة في حياتك يمتعك الله جل جلاله بالصلاة، لكن قد تذهب هذه اللذة، فكيف السبيل على الثبات على الطاعة؟ إخلاص النية لله بأن تقدم الله جل جلاله دوما على ما سواه، تتصبر على العبادة وأن تتلذذ بالتضحية من أجل الله جل جلاله. إن الذي يثبت على الطاعة يشتري حسن الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت بعام فيثبت عليه ثم يموت عليه.